بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد نبي أن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث هاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من النسبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديث عن حاتم وتميز المؤمن وتقتل الكافر وتدع المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه الذي لا نزال في كتاب المغازي والسير, يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر قال أن يزيد بن هرمز قال أن نجدة كتب إلى ابن عباس أن نجدة العامري الحروري يعني من حرورة خارجي رئيس الخوارج, نجده رئيس الخوارج في العراق, حرورة مدينة نسب إليها من سكنها, الخوارج سكنوها فنسبوا إليها, أنت حروري يعني من أهل حامل من الخوارج لا مانا حروري. فالشاهد يقول نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن مسائل. نعم. عن خلال بمثل حديث سليمان غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان, قال سأله عن الأطفال فقال من الرسول لم يكن يقتل الصبيان, وسأله عن المرأة إذا حضرت والعبد إذا حضروا الغزو هل يسهم لهم, قال لا يسهم لا يسهم لهم فليهدون هدية يربط لهم رب, وسألهم عن مسائل مرتنا في الليلة الماضية. فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الولد الذي قتله. نعم. وزاد إسحاق في حديثه وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. تميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن, تميز المؤمن من الكافر, فالكافر تقتله والمؤمن لا تقتله. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان اسماعيل بن اميه عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري الى ابن عباس يسال عن العبد والمرا يحضران المغنم هل يقسم لهما, وعن قتل الولدان, وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم, وعن ذوي القربى من هم. فقال اليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احمقة ما كتبت اليه, اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء, وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا, وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهما أنت, فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله, وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عن اسم اليتم وإنه لا ينقطع عن اسم اليتم حتى يبلغ ويونس من رشد, وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنهم, فأبى ذلك علينا قومنا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي عمر أحمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثنا سعيد المقبري قال عن يزيد بن هرمز قال حدثنا قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس أقول كتب نجدة ابن عامر الحروري نسبة إلى حرورة وهي مدينة بالعراق من سكنها نسب إليها وغالب من يسكنها الخوارج, فقال نسب نجده شيخ الخوارج رئيس الخوارج نجدة ابن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن مسائل عن العبد والمرأة يحضران المغنم عن المرأة العبد والمرأة يحضران الجيش والمغنم هل يسهم لهما, قال لا يرضخ رب يهدون هدية أو قال يهدون هدية يعني يعطون هدية. نعم. وعن قتل الولدان فلا تقتل الولدان لأن إلا أن تعلم من الولد هذا مثل معالم الخبر من الولد الذي قتلنا. وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم قال لا ينقطع يتمه حتى يبلغ رشيدا إلا ما ينقطع يتمه, اليتيم لا ينقطع يتمه حتى يبلغ رشيدا، يبلغ 15 سنة رشيدا، يعني عارف ما يضره وما ينفعه. وعن ذوي القربى من هم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فإن كنا نحن ذوي القربى فأبى قومنا قريش أبوا علينا أن نكون نحن ذوي القربى. فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت. فقال ليزيد اكتب عليه فلولا أن يقع في أحموقة، يعني في ضلالة، ما كتبت إليه لأنه خارجي. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد يزيد بن رمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث مثله. قال قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. قول الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية قال قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري قال عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز قال قال كتب نجدة إلى ابن عباس قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن مسائل وساق الحديث بطوله ساق الحديث بطوله، يعني أن ابن عباس جاوبه بما كتب له. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو جرير بن حازم قال حدثني أبي أنه قال سمعت قيس يحدث يزيد بن هرمز قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا باز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة بن عامر لابن عباس من قال فشهدت ابن عباس إن قرأ كتابه وإن كتب جوابه. وقال ابن عباس والله لولا نرده أن اثنين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله منهم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يطمه وإنه إذا بلغ النكاح ونس من رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يطمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخدر من الغلام الذي من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا هدروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا يهدئا من غنائم القوم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبيه جرير عن أبيه جرير قال عن قيس عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد قال حدثنا يزيد بن هرمز يزيد بن هرمز ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له واللفظ له قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا قيس بن سعد قيس بن سعد قال أي يزيد بن هرمز أي يزيد بن هرمز قال قال يزيد كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس بن هرمز يقول كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن مسائل منها المرأة والعبد المملوك إذا حضر الوقعة هل يسم لهما؟ قال لا بل يأخذون هدية يأخذون هدية. نعم. ومنها قال نجدة قال يزيد بن هرمز فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. يقول ابن هرمز شهدت ابن عباس حين كتب قرأ كتاب نجدة وحين جاوبه قال فلولا أن أرده عن نتن يقع فيه قال لولا أن أرده عن ضلالة يقع فيها نتن يعني ضلالة منتنة يقع فيها لم يجاوبه خارجي يعني. فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكرهم من هم كتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القربى من هم فقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام نحن ولكن قومنا قريش أبوا ذلك. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يطمه سألت عن اليتيم متى ينقطع يطمه إذا بلغ النكاح وأونس من رشده لا ينقطع يطمه إلا إذا بلغ النكاح وأونس رشده. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل صبيان المشركين أحدا وسألت عن كان الرسول يقتل من الصبيان المشركين أحد فالرسول لم يكن يقتل أحد من الصبيان. وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا فلا تكون تعلم منهم أحدا إلا أن تعلم مثل معالم القبر من الولد. نعم. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم؟ سألت عن المرأة والعبد المملوك هل كان لهما سهم معلوم؟ فإنه لم يكن لهما سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم. إلا أن يحذيا يعني يحذيا هدية. العبد والمرأة ما يسهم لهم مع المسلمين، المسلمين يسهم لهم كل واحد يعطى سهمه. الفارس يعطى 3 سهم للفرس سهمين ولو سهم. وأما العبد والمرأة إذا حضر الوقعة فإنه لا سهمان لهما، بل المرأة تعطى هدية والعبد المملوك يعطى هدية. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدا قال حدثنا سليمان الأعمش عن المقدار بن صيب يزيد بن رمز قال كتب نجدى إلى ابن عباس فذكر بعد الحديث ولم يتم القصة قدما من ذكرنا حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المختار بن صيفي قال حدثنا يزيد بن هرمز قال كتب نجدى إلى ابن عباس وذكر الحديث بطوله ولم يتم القصة مثل ما تمها الأول. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن أنس بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحال فأصنع لهم الطعام وأداوي بالجرى وأقوم على المرضى. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسن بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا هشام بن حسان قال عن حفصة بن سيرين عن أم عطية الأسلمية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. تقول أم عطية غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 7 غزوات أجلت في الخيا في المكان كامل أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى أسقيهم إلى آخره، يعني تسمى غزوة لها أجل الغازي. ثم حول السند وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد مثله أنهم عطية يغزو مع الرسول، مما يدل على أن النساء يغزون مع الرجال وقاتلنا معهم يحضرنا الحفلة الأشياء ثم يخلفنهم في رحالهم يسقين المرضى يداوين الجرحى إلى آخره، فتغزو النساء مع الرجال من الأول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستطيع بالنادي وصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال ليس بيني وبينه خير رجل أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 فقلت من غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي فقال وصلى ركعتين ثم سلم فقال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم فقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بينه وبينه ليس بيني وبين زيد بن أرقم إلا رجل أو ما أو بين ما بيننا أحد. فقال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لزيد بن أرقم كم غزا الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة؟ قال 17 غزوة تسع عشرة أو 19 غزوة. قال كم غزوت أنت معه؟ قال غزوت 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قلت ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشيرة، يعني العشيرة غزاها أول مرة، طلع يشوف الكفار قريش ثم رجع بلا قتال. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. يقول لمن مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاذ قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا زيد بن أرقم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة وحج حجة واحدة وهي حجة الوداع بعد ما انتهى وأوحي إليه قرب الأجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا رؤوف بن عباد قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة يقول انه غزا جابر يقول انه غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 19 غزوة فاتته بدر وفاتته أحد منعه أبوه منها ولما قتل عبد الله في أحد ما تخلفته ولا غزوة واحدة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة نبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن وقال في حديث حدثني عبد الله بن بريدة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا جميعا الحسين بن واقد قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة يعني اتفق جابر وبريدة على أن الرسول غزا 19 غزوة وزيد بن أرقم نعم قاتل في 8 منهن قاتل المشركين في 8 منهن والبقية غزوات يصل إلى المشركين ويحصل قتالنا. قال رحمه الله حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كعمة سنان بن بريدة نبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قل الإمام مسلم حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا كعمة بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 19 غزوة هنا 16 غزوة في الأول 9 16 غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يرأس الجيش سميت غزوة وإذا كان ما يرأس الجيش سمى سرية إذا جعل أبا بكر ولا عمر ولا أحد الصحابة أميرا صارت سرية وأما إذا صار هو القائد عليه الصلاة والسلام هو قائد الجيوش سميت غزوة والغزوة 19 مرة ثم هنا 16 غزوة كل واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت السلام يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. يزيد هذا مولى لسلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 17 غزوة. هذا سلمة يقول 7 غزوات نعم. وخرجت حين يبعث البعوث 9 غزوات وخرجت حين يبعث البعوث يعني بلا غزوة 7 غزوات 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا مرة علينا أميرا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومرة علينا أسامة بن زيد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله. قال عليهم أسامة بن زيد آخر غزوة. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أمر أسامة بن زيد على الجيش وقال اخرجوا. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أسامة هو أمير الجيوش كلها مع أبو بكر وعمر تابعين له فسألوه التخلف. أبو بكر قال أقوم بأم الناس إن مات الرسول فأرسل عمر يصير وزيرا لي فرخص لهما الاثنين أبو بكر وعمر رخص لهما وخرج عليه وخرج أسامة بن زيد وغلق الجيوش. وكل ما مر على أعراب يريدون الإغارة على المدينة ورأوا الجيوش قال كيف تأخذون مدينة هذا الجيش خرج منها انظر الحكمة تعالى الله وتقدم. أمر أسامة بن زيد فخرج الجيش بعدما وفى الرسول عليه الصلاة الأعراب بعدما مات الرسول فزار وعبس بعدما مات الرسول أموا بالمدينة يغزونه لكن لما رأوا الجيش خرج منها هابوا سكتوا هم. شوف الحكمة لخروج الجيش مع أسامة بن زيد. قال رحمه الله حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقب. قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أدباري فكنا نلف على أرجلنا الخرقة فسميت غزوة ذات الرقاء لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عملي أفشاه. قال أبو أسامة وزادني غير بريدة والله يجزي به. قل الإمام مسلم حدثنا أبو عامر عبد الله أبو عامر عبد الله العقدي ومحمد بن العلاء محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن أبي بردة بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر. يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول في غزوة ونحن 6 نفر يعني الأشعريين 6 نفر نتعاقب على بعير نعتقب على بعير واحد 6 فنقبت أقدامنا فنقبت أقدامنا ونقبت أظفارنا طاحت أظفارنا. يقول فعصبنا على أقدامنا الخرق نجيب الثوب ثم نلفه نشبه ونلفه على القدم ثم نجيب ونلفه على الثاني وهكذا. سميت غزوة ذات الرقاع لأنهم لفوا الرقاع الخرق على أقدامهم. فلما قال أبو بردة حدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره قال أبو بردة الأسلمي حدث أبو موسى الأسلمي بهذا الحديث ثم تركه خشية أن يكون حبط عمله ما يحدث بشيء من الأعمال الصالحة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال حدثني أبو الطاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبر أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونيدة ففرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب ما كان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلنستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلنستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا الفضيل بن عبد الله قال عن عبد الله بن نيار قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان به جرأة اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني أريد أن أتبعك فقال أتؤمن بالله نعم تؤمن بالله ورسوله قال لا بالله ورسوله قال لا قال لن أستعين بمشرك ارجع ما أستعين بمشرك معنى هذا أنه لا يجوز الاستعارة بالمشركين المسلمون إذا أرادوا أن يغضوا مشركين ما يجوز نستعين بمشرك لا يمكن أن تستعين بمشرك لأنك ما تنصر استعنت بمشركين ما تنصر الإنسان بل ينصرون عليك قال ثم اتبعه حتى إذا توسط النهار أتاه فقال يا محمد أريد أن أتبعك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال لا استعين بمشرك ارجع فرجع ثم إذا جاء آخر النهار لحقه قال يا محمد أريد أن أتبعه قال تؤمن بالله واليوم الآخر قال نعم قال تفضل إذن تفضل خلاص مدام نعم تفضل قاتل تفضل قاتل قال كتاب الإمارة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كهنة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني عن الحزامي قال حدثنا زهير بن حرب وعمر بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديه الزهيري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن رواية الناس تبع لقريش قال رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا كتاب الإمارة يعني معاني الإمارة ما هي هذه الإمارة ومن يصح أن يتولاها. يقول حدثنا عبد الله بن مسلم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة الحزامي محول السند فقال حدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي رواية الزهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية عبد الله وقتيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر لأن الإمارة لا يمكن يكون أمير إلا من قريش لأن الناس تبع لهم مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم لأن الكافر يتبع الكافر والمسلم يتبع المسلم فالإمارة في قريش ما تخرج عن قريش الإمارة في قريش وإن تخرج عن قريش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر نمام بن نب قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلم تبع لمسلم وكافر تبع لكافرهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال حدثنا همام بن منبه. همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول. يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها. ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش مؤمنهم مؤمن وكافرهم كافر. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا بن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحيى بن يحيى قال حدثنا روح بن عباده روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابي الزبير المكي عن ابي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش في الخير والشر، يعني انهم يتبعون قريش في الخير يتبعون قريش في الشر. لكن هل هذا الكلام انتهى بالقرون الثلاثة وبعدين انفلتت الناس يليهم غير قريش وليهم غير قريشي وغير قبيلي؟ هل هذا يحصل؟ نعم حاصل. اليوم القرون الثلاثة هي التي من قريش، أما بعدها انفلت الأمر صار يلي الناس غير قريشي، وقد يكون قريشي لكنه معصوم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد نبي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. يقول إمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن محمد. عاصم بن محمد. عن أبيه. عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس. يقول مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان، يعني ما بقي من الناس اثنان فالأمراء قريش من قريش. الأمراء من قريش. يعني معنى هذا أن أمراءنا اليوم كلهم ينتسبون إلى قريش لكنهم ما يدرونهم، هم ما يدرون عن هذا ولا هم من قريش، لكنهم ما يدرونهم عن هذا أنهم من قريش أو يدرون الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا رفاعة بن الحيث بالواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد عن ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي من قال قال كلهم من قريش. قول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. نعم حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الله قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا رفاعة بن الهيثم. حدثنا رفاعة بن الهيثم واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان. خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت مع على النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سمعت يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. سمعت يقول إن هذا الأمر يعني الإمارة والخلافة في قريش لا ينقضي حتى يمضي 12 خليفة. حتى يمضي من قريش 12 خليفة. مشى هذا الأمر إلى عام 600. مشى خلفاء كلهم من قريش إلى عام 600 حين طلع التتار أذاب الخليفة وقتلوا الناس وانتهت الخلافة من 600. عام 600 و700 طلعت التتار وقتلوا الناس حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة انفتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين اصبعي السبابه والابهام، حلق مثل هذه يعني انفتح قرب من سد ياجوج وماجوج سيخرجون يعني. فخرج التتار عام 600 و700، خرجوا على الناس من الخرب هذا من لما التتار محجوز بيننا وبينهم، لا يجون يخرجوا الا اذا جاء الوعد الذي جعله دفا، كان بيننا وبينهم سد عظيم جعله ذو القرنين وراها ملاي ورا جبالها ملاي، اطول جبل اطول جبال في الدنيا جبالها ملاي وراء الهند. فالشاهد انهم خرجوا من الخرق هذا اللي اخبر الرسول، خرج التتار 700 اما 700 و600، فعاثوا في الارض سادا وقتلوا خلافة عام 600 الظاهر عام 600 اخر خليفة قتلوه المهتدي بالله. قال ثم تكلم بكلام خفي علي، قال الولد ثم تكلم بكلام خفي علي، الولد يقول خفي علي. فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش، قال كلهم من قريش يعني الخلفاء 12 كلهم من قريش. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية علي، فسألت أبي ماذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة أمر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس ماضيا ما زال فيهم 12 خليفة، يعني يليهم 12 خليفة، فالأمر فيهم ماضي على خليفة واحدة إلا بعد ذين تشققوا معه. ثم خفيت علي كلمة فسألت أبي ماذا قال، قال كلهم من قريش. يقول خفيت الولد يقول خفيت علي كلمة فسألت أبي عنها ما قال، قال كلهم من قريش يعني الخلفاء 12 كلهم من قريش، مكررت هذه كلها الخلفاء 12 مكررت منها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذا هذا الحديث يعني الخلفاء 12 لازال أمرهم ماضيا ما دام الخلفاء موجودين ثم بعد ذلك انفلت الأمر عليهم. ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا قال رحمه الله حدثنا حجاج بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 خليفة. ثم قال كلمة لما فما فقلت لأبي من قال فقال كلهم من قريش. يقول الإمام مسلم حدثنا حدام بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الإسلام عزيزا ما دام 12 خليفة ما دام فيهم 12 خليفة لا يزال الإسلام عزيزا ما دام الخلفاء 12 خلفاء إذا انقرضوا انقطع. ثم قال كلمة لم أفهمها ثم قال كلمة لم أفهمها قالت لأبي قال ماذا قال، قال كلهم من قريش يعني الخلفاء 12 كلهم من قريش. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 رجلا. قال ثم تكلم بشيء لما فهم فقلت لأبي من قال فقال كلهم من قريش. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند. داود بن أبي هند قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر عزيزا ما دام 12 خليفة. ما دام فيه 12 خليفة يتعاقبون فيموت خليفة ويقوم خليفة ثم يموت خليفة ويقوم خليفة إلى 12 إلى 12 خليفة. فإذا انتهت 12 خليفة اختلط الأمر عليهم. لا يزال الأمر عزيزا ما دام هذه 12 موجودين. يموت واحد يقوم الثاني يموت واحد يقوم الثاني. فالأمر عزيز الإسلام عزيز وأمر المسلمين عزيز. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجاطمي قال حدثنا يزيد بن سليم قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزن قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه من قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال غلمة فقال غلمة ضمنها الناس. فقلت لأبي من قال قال كل من قريش. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون ثم عون بن عون قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. أحمد بن عثمان واللفظ له واللفظ له قال حدثنا أزهر بن القاسم. نعم أزهر بن القاسم. أزهر بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون قال حدثنا الشعبي. الشعبي عامر قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فسمعته يقول. جابر إنه انطلق مع أبيه للرسول عليه الصلاة والسلام فوجده يقول نعم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. إلى 12 خليفة لاحظ من الرسول موت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ثم عمر بن الخطاب بسط الأرض في الإسلام. انبسط الإسلام في الأرض. عمر بن الخطاب انبسط الإسلام كله في الأرض حتى بين الكوفة والبصرة بناهما سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب لتكون الجيوش قريبة من الجيوش. وانقطعت وبسط الأرض كلها الشام بسطه طويلة بن جراح والعراق بسطه سعد بن أبي وقاص إلى آخره. وانبسطت الأرض كلها إسلام إلى الآخر. لكن بعد ذلك ارتد الناس ولا زال الإسلام عزيز لكن ارتد بعض الناس بعد ذلك وانكفوا عن الإسلام إلى حتى جاء من حرر الأرض مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المهاجر بن مسبار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة حشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عسيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى وآل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسي وأهل بيتي. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عن المهاجر بن مسمار. المهاجر بن مسمار. مسمار بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد. عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع. قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة سعد بن وقاص يكتب إلى جابر بن سمرة يكتب له ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام مشافهة. وكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. يقول سمعت الرسول كتب إلى كتب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إليه أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. يوم جمعة عشية إيش؟ رجم الأسلمي. عشية رجم الأسلمي يعني الناس من زنا فرجمه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة إن شاء الله. لا يزال الدين قائم حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. يبدأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومن بعدهم من الخلفاء عبد الملك بن مروان ثم أولاده تتابعوا إلى محمد بن مروان 14 خليفة. 14 خليفة ثم راحت الخلافة إلى أولاد العباس. أولاد هارون الرشيد تولى هارون الرشيد إلى آخرهم. الشاهد أن القريش ما انقطعت عنهم الخلافة آخرهم أولاد الرشيد. آخر من انقطع أولاد الرشيد لأن محمد اللي يسمونها محمد محمد الأخير هرب إلى المغرب وصار إماما هناك وصارت دولة كبيرة. عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل. أو قال عبد الرحمن الداخل هرب من القتل إلى المغرب وصار إماما هناك وصار دولة كبيرة في المغرب رأسها عبد الرحمن الداخل. نعم. ولهذا يقول هارون الرشيد صقر قريش. عبد الرحمن الداخل صقر قريش راح وحده مطرود وصار خليفة للجماعة. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى. سمعت يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض حق كسرى. فتحوا سعد رضي الله عنه فتح قصر كسرى سعد بن أبي وقاص وهرب كسرى كله بإنسائه ما بقي معه أحد. ولما وصل إلى أمير يأجوج ومأجوج وصل إليه قال ما الذي أتى بك من بلادك وأنت عزيز مكرم؟ قال جوني ناس حفاة عراة يقاتلون بعصي. قال كيف تهرب من هؤلاء؟ قال نعم ما العصا أحسن من سير معهم. قال قليلا لا يلحقونك ويجون إلي. يلا اذهب. فلم يلقى ملجأ هذا كسرى. لماذا؟ لأنه مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كسرى مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من تولى على فارس سمى كسرى. فمزق كتابه فقال اللهم مزق ملكه فتمزق ملكه حتى لم يبقى ولا امرأة. تعالى الله وتقدس. وآخرهم هذا اللي لجأ إلى رئيس يأجوج ومأجوج وقال له لما أتيتني؟ قال إن ناسا قردوني كذا. قالوا من هم هالناس؟ ما هم مثلكم؟ قال بلى أوادم لكنهم يقاتلون لما يخافون الموت بعصي بعد كثيرا. قال اخرج اخرج اخرج لا تجعلني اخرج اخرج. فطرده من بلاده ولد العدوى الراح كسرى. وقال انه لحقوه وقتلوه لحق عصابة من المسلمين وقتلوه. وسمعته يقول ان بين يدي الساعة كذابين فاحذروه. وسمعته يقول ان بين الساعة بين يدي الساعة 30 كذابا يعني يدعي النبوة 30 واكثر يدعي النبوة فاحذروهم احذروا دعوتهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطا يمنى خط خطا يسرى. قال على هذا الخط استقيموا وهذا خط عليه شياطين من الإنس يدعون إلى النار وهذا الخط عليه شياطين من الإنس يدعون إلى النار إلى آخره. فاحذروا الخطوط هذه واحذروا الضلالة. نعم. وسمعت يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعت يقول إذا أعطى الله الإنسان خيرا فليبدأ بنفسه ثم بمن يعون. إذا أعطاك الله رزق ابدأ بنفسك الإنسان قبل أن تضيع مالك. لا تضيع مالك على الناس وانت عيالك جوعانين يبون منهم. إذا أعطاك الله رزق الإنسان ابدأ بنفسك وأهلك ومن تعول ثم بعد ذلك تصدق على الناس. مالك. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي تقدمنا يعني كل فرط يتقدمه يموت قبل أهله يسمى فرط يعني تقدمهم. فهو فرطنا عليه الصلاة والسلام يقف على كرسي على الحوض. فمن سعد وأعطاه الله السعادة وكتب له الجنة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب منه وهو جالس على كرسي على الحوض يرد على الحوض كسانه أكثر من نجوم السماء. أرضه ما بين السماء والأرض ما بين المشرق والمغرب طوله وعرضه. فمن أسعده الله شرب من هذا الحوض، ومن شرب منه لا يظمأ أبدا. شاهد أن كثير من الناس يصرفون عنه. لماذا؟ أمتي أمتي، يقال أنهم غيروا وبدلوا بعدك، أنهم كفروا بالله وخرجوا من الدين، أنهم كفروا بالله. انظروا الناس اليوم يا جماعة، انظروا الناس اليوم، ما أكثر من خرج من دين الإسلام، ما أكثر من أشرك بالله، ما أكثر من تبع الكفار من المسلمين، ما أكثرهم، أنهم خرجوا من دينك وغيروا وبدلوا، وبعدا لهم، سحقا لهم وبعدا، رحقا لهم وبعدا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال حدثنا ابن ابي ذي من المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد انه ارسل الى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكرنا وحديث حاتم. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ابي فدي، محمد بن ابي فدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا مهاجر بن مسمار، مهاجر بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد، عامر بن سعد قال انه ارسل الى ابن سمرة العدوي، انه ارسل الى ابن سمرة العدوي يساله، نعم يسأله ما سمع من رسول الله، يسأله عن أحاديث اللي سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكتب له يقول نعم. بمعنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول يعني أنه جاءت 30 خليفة و12 خليفة وكل الإسلام عزيزا ما دام الخلفاء موجودين. قال: وهم من قريش أيضا، خلفاء من قريش، أولاد عبد الملك بن مروان يعتبرون من قريش لأنه قرشي، عبد الملك بن مروان ابن الحكم من قريش، فهم يعتبرون من قريش أولاده كلهم، وأظنهم وصلوا إلى 12 نفر أو أكثر بعد أو أكثر. عبد الملك بن مروان انتفت خلافته بولده، ولد الولد محمد اللي يسمى الحمار، هرب إلى المغرب، وبقى الرشيع وطلع في المشرق أولاد العباس رضي الله عنه، وهم أيضا من قريش، هارون الرشيد وأولاده، بقوا إلى عام 600 طلع عليهم التتار وانقرضت الخلافة الإسلامية، انقرضت قريش بكاملها. والله أعلم. اللهم عافنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.